بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في التمهيد الرابع، وذكرنا فيه أنواع الأدلة، وذكر الإمام الغزالي أنها أنواع كثيرة، ذكر منها أصنافا ثلاثة عدها المصنف وبينها بالأمثلة. ثم انتقل الإمام الغزالي إلى بيان النظر، وفصل أن النظر أو أن الدليل أو أن الاستدلال إما أن يقال على المقدمتين أو على النتيجة أو على وجه الدلالة الرابطة بينهما. وبهذا نكون قد أنهينا ذاك القسم. الآن يعني نتابع هذا التمهيد في بعض المسائل التابعة للدليل. نعم. فإن قلت فغرضي أن أعرف اصطلاحات المتكلمين، يعني هو الآن تكلم في الدرس الماضي عن النظر كيف لخصه له الإمام الغزالي، وقال له لا تتعب نفسك في البحث، فهذا هو ملخص ما ذكرته لك. الآن الإمام الغزالي الآن ماذا فعل؟ طبعا هو مدرس عظيم، لذلك يذكر ما يقع في نفوس الطلبة من إشكاليات. فقال له فإن قلت، يعني قدر سؤالا موجه من الطالب أن هذا الطالب يتشوف إلى معرفة النظر كما ذكره علماء الكلام، تعريف النظر كما ذكره علماء الكلام. نعم. فإنهم عبروا بالنظر عن ماذا؟ فليعلم أنك إذا سمعت واحدا يحد النظر بالفكر، وآخر بالطلب، وآخر بالفكر الذي يطلب به، لم تسترب في اختلاف اصطلاحاتهم على ثلاثة أوجه. يعني كل واحد عرف النظر بشيء، كل واحد عرف النظر بشيء، إذن هم مختلفون. نعم. والعجب ممن لا يتفطن لهذا ويفرض الكلام في حد النظر مسألة خلافية ويستدل لصحة واحد من الحدود، وليس يدري أن حظ المعنى المعقول من هذه الأمور لا خلاف فيه، وأن الاصطلاح لا معنى للخلاف فيه. يعني دائما لا مشاحة في الاصطلاحات ولا مشاحة في الألفاظ، وإنما العبرة للمعاني، والأصل في الإنسان أن يبحث في المعنى قبل أن يبحث في اللفظ. نعم. وإذا أنت أنعمت النظر واهتديت السبيل عرفت قطعا أن أكثر الأغاليط تنشأ من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ. تمام. يعني هذا إشكال، أنت عندما تطلب المعاني من الألفاظ تقع بالإشكاليات. الأصل أن تفهم المعاني في نفسها ثم تحكم عليها، ثم الألفاظ تستدل بها أو تدل بها على هذه المعاني. أما الأصل في الخطاب وفي الكلام هو المعنى. ولقد كان من حقه أن يقرر المعاني أولا ثم ينظر في الألفاظ ثانيا، ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات، ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق وترك التحقيق. التوفيق أن يبدأ من المعاني وينتقل إلى الألفاظ. طيب من حرم التوفيق ماذا يفعل؟ بيعكس، بيبدأ من الألفاظ بقفية بإشكالات، ثم ينقل إشكاليات الألفاظ إلى المعاني. هذا خطأ كبير. طيب يا ترى أخواننا، هل يخطر في بالنا يعني أحيانا أن بعضنا قد يقع في ذلك وهو لا يدري؟ هل يخطر في بالك أن بعض المناظرات التي تراها أنت الآن فيها هذا الخطأ وأنت لا تدري؟ لو أنك الآن انتبهت ودققت وتدربت على الأمر هذا، لوجدت أن كثير من الأغاليط التي ذكرها العلماء يقع بها المتناظرون اليوم من حيث يدرون أو لا يدرون. نعم. فإن قلت إني لا أستريب في لزوم صحة الدعوة من هذين الأصلين. نعم. إذا أقر الخصم بهما على هذا الوجه. ولكن من أين يجب على الخصم الإقرار بهما؟ يعني الآن إذا أنا أتيت بمقدمتين لابد للخصم أن يسلم بالنتيجة، فنقول الآن طيب كيف أستطيع أن ألزمه بالمقدمتين؟ طيب باركي أنا أتيت بمقدمتين وما قبلهما أو ردهما أو طعن بهما، أنا ماذا أفعل هنا؟ نعم. ومن أين تقتنص هذه الأصول المسلمة الواجبة التسليم؟ أنه يجب أن مقدمات مسلمة يسلم بها الطرف الآخر من غير يعني أن يؤثر ذلك على النتيجة. يعني كيف أستطيع أن آتي بمقدمات مسلمة عندي وعندك؟ لأن دائما المقدمات لابد أن ترجع إلى أمر بدهي، مثل الرياضيات النظريات أخواننا لابد أن ترجع براهينها إلى قضية بدهية مسلمة حتى لا يحتاج الدليل إلى الدليل ثم إلى الدليل فيفضي إلى التسلسل. نعم. فليعلم أن لها مدارك شتى، ولكن الذي نستعمله في هذا الكتاب نجتهد أن لا يعدو 6 مدارك. يعني نحن الآن ما عم نقرأ فلسفي بحيث نذكر الشيء الذي لا يعنينا، وإنما الغزالي يذكر هنا كتابا في الاعتقاد سماه الاقتصاد ليذكر عيون المسائل التي نحتاج إليها في علم العقيدة. هو لا يذكر بحثا فلسفيا كالفلاسفة. نعم. الأول الحسيات، أعني المدركة بالمشاهدة الظاهرة أو الباطنة. طبعا يعني المسموعات، المبصرات، المذوقات، مشمومات، ملموسات. نعم. مثاله أن إذا قلنا مثلا كل حادث فله سبب، وفي العالم حوادث فلا بد لها من سبب، فقولنا في العالم حوادث أصل واحد يجب على الخصم الإقرار به، فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة، فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص الحيوانات والنبات والغيوم والأمطار، ومن الأعراض الأصوات والألوان، وإن تخيل أنها منتقلة. إنه حتى لو إنسان قال لك أن هذه الأعراض منتقلة من جسم إلى جسم، نقول هذا الشيء لا يعنينا. نحن عم نقول نحن أدركنا هذه الأعراض بإيش؟ بالحس والمشاهدة. أما كونها منتقلة من جسم إلى جسم آخر هذا كلام لا نسلم به، لكن ليس الآن مجال بحثه. فالانتقال حادث، انتقال العرض من جسم إلى جسم كانتقال الحركة من هذا الجسم إلى ذاك الجسم هذا شيء مدعى ولكن ليس عليه دليل بل هو باطل إخواننا. ونحن لم ندعي إلا حادثا ما. نعم. ولم نعين أن ذلك الحادث جوهر أو عرض أو انتقال أو غيره. تمام. نحن عم نقول أن الحادث موجود أو لا. وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث حدوثه. وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والأفراح والغموم في قلبه وبدنه. يعني هذه الأشياء ما بتصير معي أنا، يعني أنا في فرح بعد شوي أنا في سرور أو في حزن، إذا الفرح زال وجاء مكانه الحزن. نعم. فلا يمكنه إنكاره. الثاني العقلي المحض. إذا أول شيء الحسي المحض، بمعنى أن البرهان إذا دخلت فيه مقدمة حسية فهو قطعي يقيني. نعم. فإن إذا قلنا العالم إما حادث وإما قديم، نعم، وليس وراء القسمين قسم ثالث، وجب الاعتراف به على كل عاقل. نعم. مثاله أن نقول كل ما لا يسبق الحادث فهو حادث، والعالم لا يسبق الحادث فهو حادث، فأحد الأصلين قولنا أن ما لا يسبق الحادث فهو حادث، ويجب على الخصم الإقرار به، لأن ما لا يسبق الحادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده، ولا يمكن قسم ثالث. ما هو المنفي؟ أن هذا الشيء يسبق الحادث، هذا نفينا. فتعين عندنا احتمالان، إما أنه وجد معه أو بعده، وهذا دليل الحدوث. فإن ادعى قسما ثالثا كان منكرا لما هو بدهي في العقل، وإن أنكر أن ما هو مع الحادث أو بعده فهو حادث، فهو أيضا منكر للبديهة. البديهية العقلية يعني الشيء الذي يدركه الإنسان إما بحسه الظاهر أو بحسه الباطن أو بالعقليات كما مر معنا الآن. الثالث المتواتر، هذا القسم الرابع من إيش؟ من الأوليات التي تفيد اليقين والقطع المتواتر، وهو يفيد العلم الضروري لجميع الناس، العلم اليقيني الضروري لجميع الناس. مثاله أن نقول، طبعا عميل جميع الناس الذين تحصل عندهم التواتر، أما لو الناس ما تحصل عندهم التواتر إذا معناها هذا لا يفيدهم، لأن المتواتر حجة على من ثبت عنده التواتر. نعم. مثاله أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم صادق، لأن كل من جاء بالمعجزة فهو صادق. تمام. طب لو هلا إنسان بعصرنا الآن قال لك أنا شو عرفني أنه جاء بالمعجزة، فنقول له إن القرآن الكريم هو أعظم معجزة وهو متواتر إلى اليوم. إذا معناها الآن ثبت يقينا في التاريخ أن هذا القرآن قاله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد ماذا قال عن القرآن الكريم؟ قال إنه من عند الله. طيب إذا القرآن الكريم هو المعجزة الدالة على صدقه. نعم. وقد جاء هو بالمعجزة فهو إذن صادق. فإن قيل لا أسلم أنه جاء بالمعجزة، فنقول قد جاء بالقرآن، والقرآن معجزة، وهذا أحد أنواع المعجزة، بل هو أعلاها وأرقاها، والقرآن الكريم معجزة لا يحدها زمان ولا مكان. فإذا قد جاء بالمعجزة. فإن سلم أحد الأصلين وهو أن القرآن معجزة إما بالطوع أو بالدليل، وأراد إنكار الأصل الثاني وهو أنه قد جاء بالقرآن، وقال لا أسلم أن القرآن مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ أنت الآن حقيقة تتكلم كلام ظاهره العلم حقيقته هو الجهل. ليه؟ لأن أنت عم تنكر المتواتر. لكن الآن إخوان التاريخ إذا أنكرنا تواتره بطل علم التاريخ. يعني الآن إذا إنسان الأعاد وقال لي أنا ما بصدق أن في عندنا حرب عالمية أولى، ما بصدق، أنا لا أسلم به، ماذا نقول له؟ نتهمه في عقله. لماذا؟ وذلك لأنه أنكر المسلمات وهي الأحداث المتواترة. لم يمكنه ذلك، فإن التواتر يحصل العلم لنا به كما حصل لنا العلم بوجوده. نعم. وبدعواه النبوة. إن الآن نقول هو ادعى النبوة، كيف ثبت هذا؟ التواتر. ظهر الله، أظهر الله عليه معجزات، كيف ثبت ذلك أيضا؟ كمان بالمعجزات. نعم. وبوجود مكة ووجود عيسى وموسى وسائر الأنبياء. نعم. الرابع أن يكون الأصل مثبتا بقياس آخر يستند بدرجة واحدة أو درجات كثيرة. نعم. إما إلى الحسيات، يعني أحيانا أنا قد أستطيع أن آتي على هذا القياس ببرهان يثبته، لكن أحيانا أخرى قد يكون هذا البرهان إخواننا يعني يستند إلى شيء قبله ثم شيء قبله هكذا، فبالنهاية البرهان لابد أن يستند إلى شيء يعني بدهي من مسلمات ليكون البناء صحيحا. إما إلى الحسيات أو العقليات أو المتواترات، فإنما هو فرع لأصلين يمكن أن يجعل أصلا في قياس آخر. مثاله أن بعد أن نفرغ من الدليل على حدث العالم يمكننا على حدوث هذا، على حدوث العالم يمكننا أن نجعل حدث العالم أصلا في نظم قياس مثل أن نقول كل حادث فله سبب، والعالم حادث فإذا له سبب، فلا يمكنهم إنكار كون العالم حادثا بعد أن أثبتناه بالدليل. نعم. الخامس السمعيات. خامس من إيش؟ من الخطئيات اليقينيات. ذكرنا من الحسيات والعقليات والوجدانيات، ثم ذكرنا المتواترات، والآن الحدسيات. الحدسيات هي المسائل التي يثبتها الإنسان وليس له عليها دليل، يعني يثبتها الإنسان وليس له عليها دليل. نعم. مثاله أن ندعي مثلا أن المعاصي بمشيئة الله، فنقول طبعا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإنسان عندما يعصي يعصي بمشيئة الله عز وجل لكن خلاف أمره، وأنت مطالب بتنفيذ الأمر لا بالإرادة، وإنما الأمر أخواننا يعني الله تبارك وتعالى يأمر فيكلف وينهى فيكلف، لكنه يعلم نتائج هذا الأمر والنهي في علمه الأزلي الذي أتى موافقا لما سيكون عليه الحال. نعم. فنقول كل كائن فهو بمشيئة الله، والمعاصي كائنة فهي إذن بمشيئة الله. فأما قولنا هي كائنة فمعلوم وجودها بالحس. تمام. هذه قضية حسية وهي المقدمة الأولى. وكونها معصية معلوم بالشرع. نعم. ما أدرانا أن هذا العمل معصية بالشرع، فنقول إذن هذا قياس مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى حسية والثانية شرعية. شرعية. نعم. وأما قولنا كل كائن بمشيئة الله، فإذا أنكر الخصم ذلك منعه الشرع. نعم. مهما كان مقرا بالشرع أو كان قد أثبت عليه بالدليل. نعم. فإنا نثبت هذا الأصل بإجماع الأمة على صدق قول القائل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذه قضية متواترة، فبالتالي نثبتها بالتواتر ونقول هذا هو الأمر الذي يعني ثبت عند الأمة كلها. نعم. فيكون السمع مانعا من الإنكار. السادس أن يكون الأصل مأخوذا من معتقد الخصم ومسلماته، فإنه وإن لم يقم لنا عليه دليل ولم يكن حسيا ولا عقليا انتفعنا باتخاذه أصلا في قياسنا. يعني أنا الآن آتي بقياس، أحد إحدى مقدمتي القياس هو معتقدك أيها المناظر، أنا أخذت كلامك الذي تقوله وجعلت حجة لي، ما الدليل على ذلك؟ طب أنت تعتقده، كيف تثبت أمرا أنت وتعتقده وتطالب عليه بالدليل؟ إذا معناه أنا يجوز لي أن أستند على اعتقاد الخصم وإن لم يقم عليه الدليل عندي، بناء على إيش؟ على أنك معترف على نفسك بهذا. نعم. انتفعنا باتخاذه أصلا في قياسنا وامتنع عليه الإنكار، لأن الإنكار هادم لمذهبه. يعني هو الآن لو قال لك أنا أنكر هذه المقدمة، والمقدمة إلى من جايبة؟ من اعتقاده. إذا بالتالي كأنه ينكر على نفسه اعتقاده، يعني هذه المقدمة التي أنت يعني تقرها أنا أعتمد عليها، ليش لما أنت أقررت بها ولما أنت أن قلتها أنا أنكرتها؟ هذا ما بيصير هيك. قال وأمثلة هذا مما يكثر فلا حاجة إلى تعيينه. نعم. فإن قلت فهل من فرق بين هذه المدارك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية؟ تمام. إن الآن العقليات والبدهيات والحدسيات والحسيات والمتواترات وما شابه ذلك، هل بينها فوارق؟ قال نعم، البعض منها حجة عليك وعلى غيرك، والبعض منها حجة على من حصلت عنده. هل الحسيات هي حجة عليك وعلى غيرك؟ ليه؟ أنا الآن مثلا إذا كنت أرى شيئا وأنت تنكره ماذا أفعل؟ أريك إياه، انتهت المشكلة. العقليات أيضا حجة عندي وعندك، طالما أنك عاقل وأنا عاقل، إذا ما أنا عاقل حجة عندي وعندك. طب المتواتر حجة عند مين؟ عند من ثبت عنده التواتر وهكذا. نعم. فليعلم أنها متفاوتة في عموم الفائدة، فإن المدارك العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق. نعم. إلا من لا عقل له أو لا حس له. فالذي لا حس له إخواننا، إذا هلأ زلمة أعمى بتورجيه بقى الألوان وبتشرح له عليها؟ طبعا لا. طب لو فعل شو بكون سنتين؟ هنضحك على حالك. طيب إذا إنسان لا عقل له كيف تفهمه المسائل العقلية؟ ما عنده عقل، يعني كيف تفهمه المسائل العقلية وهو غير عاقل؟ طالما أنه ما عنده حس لا تناقشه فيما فقده من الحس. كذلك إخوان أيضا في العقليات، لا يناظر فيها إلا من عنده هذه القدرة العقلية على تفهم ذلك وإفهامه للغير. نعم. أو لا حس له وكان الأصل معلوما بالحس الذي فقده، كالأصل المعلوم بحاسة البصر إذا استعملها إذا استعمل مع الأكمة فإنه لا ينفع، والأكمه إذا كان هو الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك أصلا، وكذلك المسموع في حق الأصم. فأما المتواتر فإنه نافع. إذا العقليات والحسيات هي حجة على الجميع، طب والمتواترات؟ ولكن في حق من تواتر إليه، فمن وصل إلينا في الحال من مكان بعيد لم تبلغه الدعوة وأردنا أن نبين له بالتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن. شلون التواتر؟ بدك تجيب له أنت مجموعة من الناس يخبروه. طب أنا أقول له هذا حديث متواتر، يقول لي نعم أنا أؤمن بالمتواتر لكن أنا لا أثق بكلامك. لم يقدر عليه ما لم نمهله مدة حتى يتواتر عنده. تمام. ليحصل عنده التواتر بشكل واضح. ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم، فيكون حجة على من تواتر عندهم وليس بحجة على من لم يتواتر عندهم. فقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في مسألة قتل المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من المقلدين. وكم من مذاهب له في آحاد المسائل لا تتواتر عند أكثر الفقهاء. وأما الأصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفع إلا مع من قرر معه ذلك القياس. تمام. الذي فهم القياس وانتبه إلى شرحه وإلى علته وإلى دليله وإلى قيوده ومحترزاته، هذا الذي ينفع معه هذا القياس وهذا الاستدلال. نعم. وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظرة، ولكنها يعني يصح أن يستند عليها الإنسان في فقه مذهبه. يعني الآن مثلا في مسألة في الفروع الحنفية، نعم سئلت عنها فاستندت على قاعدة على أمرين على كذا، نعم بناء على إيش؟ على ما في الكتب. وإنما تنفع الناظرة مع من يعتقد ذلك المذهب. نعم. وأما السمعيات فلا تنفع إلا مع من ثبت السمع عنده. فهذه مدارك علم هذه الأصول المفيدة بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة المطلوبة. طبعا أنا بس دخل مقدمتين في القياس يصدر عن ذلك النتيجة، هذه النتيجة هي المطلوبة، هذه النتيجة إخواننا هي المطلوبة. وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب التي هي مقاصد الكتاب. طبعا إخواننا هذا الكلام الآن الذي ذكرناه يفيدنا أولا أن القياس العقلية حجة معتبرة وأنه يستند عليه ولا إشكال فيه أبدا. الشيء الثاني أن المقرر عند العقلاء أن هذه الأشياء حجة، فلو أن بعضنا لم ينتبه إلى حجية هذه الأشياء وغاب عنه الدليل، إذا معنى ذلك هذا الأمر من خطائك أنت، فلذلك هذه الأشياء حجج وهذه الأشياء مقبولة. يعني تصور إنسان مثلا ينكر الحس، إنسان ينكر التواتر، إنسان ينكر العقل، لذلك العلماء اعتنوا كثيرا بهذه المسائل حتى ينضبط الأمر. يعني حتى نعرف إخوان أشياء التي تنفع والتي لا تنفع. فقضية طرق المعرفة أمر مهم في موضوع الحسيات وموضوع المتواترات والتجريبيات وغير ذلك. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.